أحسن عليكم شيخنا. السؤال 17، سائلة من فرنسا تقول: هل يجوز للمرأة الحامل أن تدعي في دعاء زوجة عمران لما كانت حاملا بمريم؟ أحسن الله إليكم. امرأة عمران عليه السلام قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال المفسرون: يعني موقوفا على الكنيسة يخدمها، نعم، أو محاريب المسلمين في ذلك الوقت. وهذا ليس موجودا عندنا، ليس في شرعنا، نعم، فلا يحل لها أن تدعو بهذا الدعاء، لأنه ليس من شرعنا هذا، وإنما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبها الذرية الصالحة.